هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الإسلام ينتشر في مكة بهدوء، أعداد وإن كانت قليلة لكن كل واحد أمة، كل واحد جبل من الجبال، كل واحد سيكون له شأن في دين الله عز وجل. الأرقم من بني مخزوم، يعني من قبيلة الأصل فيها معادية لبني هاشم. الناس ما راح تشك فيه، هذا أكيد ما راح يوقف مع محمد، وكان صغير في السن 16 سنة 17 سنة، عنده بيت أبوه متوفي وهذا البيت عند الصفا، قال حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيتي لكم اجتمعوا فيه. فبدأ الناس على قلتهم يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يجلسون في هذه الدار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو تتوقع يسوون داخل هذه الدار؟ بداية الإسلام، بداية الوحي يتنزل، النبي يقرأ عليهم الآيات التي تنزل، يقص عليهم القصص التي ينزلها الله في القرآن، يغرس الإيمان في قلوبهم شيئا فشيئا، يثبتهم على ما سيأتيهم من بلاء ومصائب ستأتي عليهم، يسمع شكواهم، يتحسس همومهم وآلامهم، بعض الآلام التي يتعرضون لها من قبل بعض أسيادهم، بعض أصحابهم، بعض الكلمات التي يسمعونها. تخيلوا في هذه الدار كم هي عظيمة هذه الجلسات، وكم غرست في قلوبهم من إيمان، وكم ثبتت هذه الثلة السابقة في الإسلام. تخيلوا الأرقم هو شاب صغير، شلون يجازف إن بيتي هو المأوى، هو الملجأ لكم، المكان اللي تجتمعون فيه. كان ممكن لقريش لو دروا أن أرقم هذا الشاب الصغير هو اللي قاعد يجمع الناس في هذا البيت يذبحونه، لكن جازف الأرقم وضحى بنفسه وكتم ذلك السر، والنبي يجلس مع أصحابه في ذلك المكان. تخيلوا الإيمان اللي كان ينزل عليهم، هم الوحيدين ترى مو مكة، الوحيدين في الأرض اليوم، في الأرض، هذا المكان هو المكان الوحيد الذي يجتمع فيه هذه الثلة القليلة من المؤمنين يسمعون آيات الله التي تتلى. هذا مثل الحواريين لعيسى بن مريم، هذا الحواريين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم آيات القيامة والبعث، الجنة والنار، قصص الأولين في آيات الله، الكون، والتي يشهد هذه الآيات تشهد على الإيمان بالله عز وجل. تركوا الضلال وراءهم نحو الفلاح تقدموا، سرا بدار الأرقم اجتمعوا لكي يتعلموا آية الكتاب الأعظم، سمعوا النبي وأسلموا، كانت ثلاث سنين ما جهروا ولم يتكلموا، سمعوا لخير معلم ولخير طلاب هم، سمعوا لخير معلم ولخير طلاب هم، ولخير طلاب. أما الصلاة علمهم الصلاة، الصلاة للحين مو خمس صلوات، الصلاة كلها ركعتين أول النهار وآخر النهار، كلها ركعتين ركعتين. قيام الليل كان فرض في هذه الفترة، كان الناس وين تصلي؟ اللي يقدر في البيت يصلي في البيت، اللي ما يقدر في البيت ما يبي يدرون عنه أنه دخل في الدين، وين يروحون؟ يروحون في الشعاب يصلون، يجتمعون هناك، هذا بروحه هذا معه واحد يكبر يصلي الفجر، يكبرون يصلون قبل الغروب. تخيل حالهم في بدايات الإسلام. يوم من الأيام بعض المشركين قاعدين يتمشون في هذه الشعاب وشافوا كم واحد قاعد يصلي، جو لهم. طبعا هم يدرون أن في دين جديد، يدرون محمد وبعض أصحابه عندهم دين جديد، لكن ما يبالون. بعض الصحابة وكان معاهم سعد بن أبي وقاص راحوا يصلون في الشعاب بين الجبال، قاعدين يصلون بعيد عن أهل مكة. منو شافهم؟ بعض المشركين مروا ذلك اليوم وشافوا سعد ومعاه كم واحد قاعدين يصلون، جولهم ماذا تفعلون؟ قالوا نصلي. تصلون؟ أي دين هذا؟ قالوا هذا دين الله رسول محمد ونحن نصلي لله عز وجل. صارت مشادة لأول مرة، تصير مشادة بين المشركين وبين المسلمين، ومعاهم منه سعد بن أبي وقاص، حتى صارت معركة عراك بالأيادي، هذا اللي يضربون هذا اللي يدافعون، هذا اللي يضربون. لأول مرة في تاريخ الإسلام تصير مضاربة بين المشركين وبين المؤمنين. سعد بن أبي وقاص ما سكت، شو لما أقول لكم هذه الأسماء مو عادية. سعد بن أبي وقاص يوم شاف المضاربة ما سكت واستسلم، راح وأخذ عظمة طايحة على الأرض، عظمة بعير، أخذ العظمة وأخذ يضربها بهم حتى سالت دماء المشركين، وهذه الدماء أول دماء أهرقت في الإسلام كله. أول مرة تصير معركة بالأيادي، وأول مرة تسيل دماء المشركين في سبيل الدفاع عن الدين، على يد من؟ على يد سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. الخبر ما انتشر كثير، لكن الصحابة وين راحوا؟ راحوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله صار كذا وكذا، وتواجهنا بالأيادي، رفعوا صوتهم، رفعنا صوتنا، سبونا، تكلموا علينا، ردينا عليهم، دافعنا عن نفسنا، مدوا إيدهم، مدينا إيدنا، قاوموا، قاومنا، لكن ما سكتنا. قلنا عظم هذا سعد بن أبي وقاص، هذا مو أي واحد، ضربناهم وسالت دماءهم. النبي صلى الله عليه وسلم حين جالس معهم قال اللي صار صار الحين، لكن المرات القادمة تخفوا خلاص، اللي يبي يصلي لا يصلي أمام الناس. النبي خايف على أصحابه، تونا بادين، تو الإسلام بدأ ينتشر، ليس من المصلحة اليوم نواجه قريشا بقوتها وجبروتها. النبي ذكي وحكيم ويخاف على أصحابه. الآن فترة غرس الإيمان في قلوبهم، احنا ثلة قليلة، ما نبي نواجه قريش بقوتها وجبروتها. جمع أصحابه في دار أبي الأرقم وقال لهم يا قوم اللي يبي يصلي الآن لا يصلي أمام الناس، تخفوا في بيوتكم، مثل ما قال موسى حق قومه اجعلوا بيوتكم تبلح، اللي بيصلي يصلي في بيته ليس أمام الناس، ليست لدينا القدرة الآن أن نواجههم حتى تكون لنا قوة، اليوم ما عندنا هذه القوة. شوف الحكمة، شوف التدرج، شوف غرس الإيمان، شوف حب الصحابة، شوف ثباتهم، شوف صبرهم، ما استسلموا، ما تراجعوا، بل ثبتوا وواجهوا أعداء الله عز وجل. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. مرت فترة من الزمن الله أعلم بها، لم تكن هناك مواجهة بين النبي ومكاشفة، بينه وبين أهل مكة، بينه وبين قريش، حتى أنزل الله عز وجل شيئا من سورة الشعراء: وأنذر يا محمد، وأنذر عشيرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين. الآن عمم خلاص. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أنا أطلع من دائرة هؤلاء الأفراد إلى العشيرة كلها يا محمد. السورة هذه ترى سورة الشعراء، اقراها، افتح سورة الشعراء، شوف شون السورة هذه نزلت في هذه الفترة اللي صج محتاجينها النبي وأصحابه. كيف بدأت السورة؟ تبين بني إسرائيل شلون كانوا مستضعفين وشلون من الله عز وجل عليهم بعدين، شلون كانوا يذلون. كل هذا تهيئة، تجهيز، ايش كان يسوي فيهم فرعون، شلون كان يقتلهم ويهينهم ويذلهم، وكانوا قلة مستضعفين، لكن كيف صارت العزة لهم ومكنهم الله عز وجل في الأرض. كل هذه القصص شو تسوي حق الصحابة في بادئ الأمر؟ اطمنهم، صح أن قلة وضعاف، لكن المآل لكم والعاقبة لكم. السورة فيها مآل المكذبين للرسل، سواء قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، قوم إبراهيم شنو صار فيهم، قوم لوط شنو الله فعل فيهم، وأصحاب الأيكة ماذا صنع الله بهم. هذه كلها كانت تثبت النبي وأصحابه، ولها تنزل في قصص الأنبياء. ثم جاءت المرحلة الجديدة، خلاص الله قال عشيرتك الأقربين، عشيرتي الأقربين، شو راح أسوي معاهم؟ لازم أعلن لهم الآن إعلان. دعاهم إلى وليمة، كل ذويه وأهل بيته وقرابته وعشيرته من بني هاشم، وأيضا نادى نفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف، اجتمعوا تقريبا 40 إلى 50 واحد، سوالهم وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، عزيمة. شوف الذكاء الآن، ما يدرون إيش حق هذه الوليمة. سوالهم طعام، عليه رجل من شاء طعام شوية، لكن كلهم أكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو. يعني حتى هم مستغربين، قاعدين ناكل والأكل ما يخلص. شوف بركة رسول الله، أكل شوية وهم أكثر من 40 واحد، وجاب لهم لبن، شربوا كلهم لبن شوية، شربوا كلهم وبقي الشراب كأنه لم يمس. هم بروحهم مستغربين شو اللي صاير. لما خلص الأكل والطعام والشراب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم مباشرة ويخبرهم بما أنزل الله عليه. تو يبي يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله عز وجل ويدعوهم إلى دين الله، تدرون شنو صار؟ أبو لهب ما خلاه. شوف المجرم، عم أبو لهب وعمامة جالسين كلهم ساكتين، لكن من اللي تكلم؟ أبو لهب ما خلاه يكمل. قال له: يا محمد اسمع، هؤلاء عمومتك يعني أعمامك وبنوهم وابن عمك كلهم جالسين، فتكلم بما تريد، قول اللي تبي تقوله، ودع عنك الصبا هذين اللي قاعدين يبدلون دينهم معك، اتركهم عنك يا محمد. اعلم يا محمد إنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة. تبي تسوي حرب وتعلنها على كل العرب؟ ترى لا حنا قادرين عليها ولا حنا اللي معاك فيها، وإن حق من أخذك فحبسك بنو أبيك. يعني إحنا مفروض نحبسك يا محمد على اللي قاعد تسوي. للحين ما بدأ، ما بلغهم شيء، ما قال لهم شيء، بس هم يدرون، يدرون إيش قاعد يصير. الأمر يعني معروف في مكة، ناس قاعد تسلم، ومحمد يقول أنا نبي. أول من تكلم أبو لهب، مو بس كذي، قام يهدد: فإن أقمت على ما أنت عليه، إذا استمريت فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به. يعني ما في أحد جاء بشر على بني عمه مثل ما جبته أنت علينا حنا. يبي يتكلم ما يخلي، يبي يتكلم يقاطعه. أبو لهب مراضي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم، لين الأعمام قاموا خلاص والناس قامت وتفرق القوم، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم. بعد أيام ما أيس، شوف الداعية ما ييأس، سوى طعام مرة ثانية وجمع عمامه وعشيرته مرة ثانية، فأكلوا، وبعد أن شبعوا من الأكل أبو طالب قاعد، أبو جهل قاعد، حمزة قاعد، عمامه، عيال عمه، جماعته، عشيرته جالسين. أول ما خلصوا من الأكل على طول تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلى أبو لهب يقاطعه. قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه. طبعا عمامه قاعد يسمعون كلام غريب، كلام عجيب، إيش قاعد يقول محمد؟ قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شوف المقدمة العظيمة الحين. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، اللي في مقدمة الجيش هذا ما يكذب الناس، ما يكذب أهله وجماعته، يعلمهم الخبر الحقيقي. إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. لو بكذب كذب على الناس، لكن ما أكذب عشيرتي، ما أخدع عشيرتي وقومي وعمامي وعيال عمي. لو أبي أكذب أكذب على الناس، ما أكذب عليكم. ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. أبي أخدع أخدع الناس، ما أخدعتكم. ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. أبيك تتخيل، ها، ولد أخوهم، أخوهم اللي توفي قبل ما يولد حتى، واللي كان أبوهم يحب حب عظيم عبد المطلب، واللي صار الصادق الأمين في مكة والعاقل الرشيد، يقول لهم: ترى أنا رسول الله إليكم، والله، شوف ما خلص خطبته، والله لتموتن كما تنامون. ترى الموت حق، مثل ما تنام راح تموت، ولا تبعثن كما تستيقظون. شفت شلون فجأة تقوم من نومك راح تبعث عند الله عز وجل. ولا تحاسبن بما تعملون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. يا قوم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. ثم قال: والله يا بني عبد المطلب، ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. إيش قال أبو لهب؟ جاء بشر مما جئتنا به. الحين قال العكس: ما أعرف أحد جاء بأفضل مما جئتكم به، إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة. الله أكبر، تخيل هذه الدعوة: إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ منو راح يدخل في هذا الدين معاي؟ أول ما تكلم الحين ما خلى عبد أبو لهب يتكلم، منو تدخل؟ أبو طالب، يحب الرسول، يحبه مثل ولده، تربى معاه في بيته. قال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، يعني أحب شيء لدي أن أعينك، وأقبلنا لنصيحتك. والله يعني أنا أحب نصيحتك هذه وأقبلها، وأشد تصديقا لحديثك، ما حد راح يصدقك مثلي أنا يا محمد، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، يعني هذا مثل إخوانك، وإنما أنا أحدهم، أنا واحد منهم ترى، غير أني أسرعهم إلى ما تحب. أنا واحد منهم، لكن ترى أنا أول واحد وأسرع منهم كلهم لهذا اللي قلته، فامضي لما أمرت به. شوف أبو طالب إيش قاعد يقول، أبو لهب معصب الحين، إيش قاعد يقول هذا أبو طالب؟ قال: فامضي يا محمد لما أمرت به، فوالله، جدام إخوانه، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، يعني ما أخلي واحد يقترب منك يا محمد. قول اللي تبي، سو اللي تبي، بلغ اللي تبي، أنا راح أحميك من البشر كلهم، لكن يا محمد نفسي نفسي لا تطاوعني أن أفارق دين عبد المطلب. يا الله، تخيل أنا كل هذا معك لكن أنا ما أقدر أدخل معك في هذا الدين، لكن راح أناصرك أمام العمام، أمام العشيرة كلها. ثم تكلم أعمامه كلاما جميلا شجعه. تخيل، ترى العشيرة كانت زينة، لكن أبو لهب، وما أدراك ما أبو لهب. تكلم مرة ثانية، قال: يا بني عبد المطلب، شوف ايش قاعد الحين يحرضهم مرة ثانية، هذه والله السوءة، خذوا على يديه، أنا أنصحكم لا تخلونه، امنعوه، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، ترى الناس راح تتدخل، الناس ما راح يسكتون. يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. يعني إما تسلمون لهم وهذه قمة الذل، أو تدافعون عنه وراح يقتلونكم العرب. منو تدخلت الحين؟ كانت تسمع، تدرون منو تدخلت؟ عمة النبي اسمها صفية، تدخلت في هذا الموقف، شافت الرجال مو قادرين على أبي لهب، كان تقول: يا أبا طالب، يا أبا طالب. نعم يا أختي. يا أخي. قال: نعم يا أختاه. أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ الله، تدخلت منه؟ العمة الرشيدة اللي قلبها حنون، ما دخلت في الإسلام لكن ما ترضى على ولد أخوها، قالت: أترضى ويحسن بك يا عبد، يا أبا طالب، تخذل ابن أخيك؟ قال: لا، لن أخذله يا أختاه. قالت: فوالله ما زال الناس يخبرون أنه يخرج، أنه يخرج من ضئضئ بني عبد المطلب نبي. ما تسمع كلام الناس؟ مو كانت الناس تقول أن هذه القبيلة وهؤلاء الناس راح يطلع منهم نبي؟ ترى هذا هو النبي. شوف صفية تدخلت، كان يرد مرة ثانية أبو لهب، شوف النقاش الحين، العمام والعمة، النبي يسمع. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني، أنت وين رايحين؟ ماشين وراء الباطل وماشين وراء الأماني وكلام النساء في الحجال، تبون تسمعون كلام امرأة، يقصد بنو صفية، تبون تسمعون كلام النساء في الحجال؟ إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب، شنو قوتنا فيهم؟ شنو نقدر نسوي؟ شوف الجبن والخذلان، فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس، راح يأكلونا ويقضون علينا كلهم. يرد أبو طالب، وأبو طالب لمكانته، حتى أبو لهب ما يقدر عليه. قال: يا أبو لهب ويا قوم اسمعوا، والله لنمنعنه ما بقينا، راح ندافع عن ولد أخونا ما بقينا. هنا ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمامه وقفوا معه، ما عدا من؟ ما عدا أبو لهب. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وحمي ظهره لينشر دعوته لقريش كافة ويعلنها ويصدح بها في مكة. صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. بعد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عشيرته وأقرب الناس إليه وبلغهم دين الله عز وجل، نزل عليه قول الله، شوف التدرج، فاصدع بما تؤمر، خلاص اعلنها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ابدأ بالجهر، ابدأ بالإعلان، ابدأ بالمواجهة، ابدأ غير هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة. فجاء على جبل الصفا قريب من الكعبة، والناس في صباحهم كلهم طالعين يقومون في شؤونهم، ومنهم من يطوف ومنهم من يفعل، وتأكد أن هناك من يحميه وراء ظهره. منو؟ عمه أبو طالب. أبو طالب الآن أعطاه الأمان أن ما حد راح يقرب لك. جاء على جبل الصفا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وأخذ ينادي قريش. تخيل الوضع في قريش، اللي يطوف، اللي يتقرب للصنم، اللي يبيع ويشتري، اللي جالس في مجلسه، اللي في متجره، اللي يتمشى، كل واحد مشغول في عاداتهم اليومية. فجأة يسمعون صوتا: يا صباحا يا صباحا يا صباحا. هذه الكلمة يقولونها العرب علشان الناس تجتمع لهم، مثل إعلان، مثل خبر عاجل، الناس تبي تنتبه، شو اللي صاير، من هذا، من الذي يهتف، من اللي جاي ينادي فينا؟ قالوا: محمد. ها، محمد غير، هذا محمد مو أي واحد، محمد الصادق الأمين عندنا. فإذا بالناس يجتمعون إليه، رجالهم، نساؤهم، صغارهم، كبارهم، حتى اللي مو قادر يروح لعذر أو لسبب، يرسل واحد يقول له: روح شوف شنو يبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هم ما يدرون شنو الخبر. فجاء أبو لهب معاهم واقف، طبعا أبو لهب تو في اجتماع الوليمة، عارف شنو يبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مستعد للإنكار، جاهز، هو عارف أصلا محمد الشيء بيقول، لكن يبي يرد عليه أمام الناس عشان يبرئ نفسه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس عند جبل الصفا قال: يا قوم، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، لو قلت لكم في جيش ياي يبي يغزوكم، أكنتم مصدقي؟ تصدقوني بهالخبر؟ قالوا: نعم يا محمد، طبعا نصدقك، ما جربنا عليك كذبا، أنت بعمرك ما كذبت، لو تقول لنا في جيش راح نصدق إن في جيش. قال: يا قوم، فإني نذير لكم. ماذا؟ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ماذا تقول يا محمد؟ أنا جاي أنذركم، مو الجيش، جاي أنذركم عذاب من الله شديد. فقال أبو لهب، طبعا الناس ساكتة إلا أبو لهب، أظهر رأسه بين الناس وصرخ وقال له: تبا لك يا محمد، تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، ألهذا جمعتنا. يريد أن يفرق الناس، يعني ما عندك سالفة، نجمعنا علشان تقول عندي عذاب شديد أحذركم منه. والناس يسمعون رسول الله يحذرهم من العذاب الشديد، يسمعون عمه، مو أي واحد، يعني مو واحد غريب، لا، عمه مثل أبوه، يقول: ما عندك سالفة، جامعنا علشان هذا الموضوع، مضيع يومنا كله، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا. وإذا بالناس ينفضون عن رسول الله بين مصدق ومكذب، فأنزل الله عز وجل يطمئن نبيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما سكت، الآن خلاص جهر بالدعوة إلى الله عز وجل، وبدأ يدعو في الناس، في ملئهم، في جمعهم، في مفردهم، بجماعاتهم، بدأ ينذرهم. يوم من الأيام تجمعوا حوله قريش، فأخذ يناديهم، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم، شوف يناديهم الآن بالاسم: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أهله، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، يعني مو بني هاشم بروحهم، جدة، عمامة، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم التفت يقصد بيته: يا فاطمة بنتي الصغيرة، هذه بنتي اللي عمرها يمكن سنتين ثلاثة، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يعني ترى حتى بنتي لازم تنقذ نفسها من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، ترى أنا ما رح أقدر أسوي لكم شيء عند رب العالمين. كل واحد يشد حيله ويخلص نفسه، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، ما راح أقدر أشفع لكم عند الله يوم القيامة. ثم قال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني أنا في صلة الرحم راح تلقوني رحوم، راح تلقوني واصل، ما راح أقصر بأهلي وأقربائي وجماعتي، لكن عند الله ما راح أقدر أسوي لكم شيء. أنقذوا أنفسكم من النار. وبدأ ينتشر الدين شيئا فشيئا، وبدأت قريش تتضايق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي قاعد يقول لهم ترى هذه الأصنام ما تنفعكم، ترى الذبح لها لن يقربكم إلى الله، لن يصل إلى الله من هذا شيء، وهذه الأصنام تبعدكم عن الله وتدخلكم جهنم، إنها لا تنفع، إنها لا تضر. وهم يقولون هذا ديننا ودين آبائنا، ويقول لهم دينكم ودين آبائكم كله غلط بغلط، هذا مو دين إبراهيم. النبي يكلمهم وأهل قريش بين مصدق ومكذب حتى تضايقوا. فراح بعضهم وين؟ حق أبو طالب، يدرون اللي قاعد يحميه منه الآن أبو طالب، أبو طالب محذر الناس اللي قرب من محمد ترى أنا دونه، خلي جيني أنا أول. فراحوا كبار قريش، منهما عتبة وشيبة أبناء ربيعة، مو أي ناس هذيل، هذيل كبار رجالات قريش، هذيل أهل الحل والعقد. وراح أبو سفيان ابن حرب، وراح أبو البختري، وراح الأسود ابن عبد المطلب، وراح أبو جهل عمرو بن هشام، وراح الوليد بن المغيرة، مو أي واحد، وراح أبناء الحجاج والعاص بن وائل، يعني هذيل صناديد مكة ورجالات مكة. راحوا وفد حق منه؟ راحوا حق أبو طالب. قالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، ترى تكلم أصنامنا وعاب ديننا، تكلم على ديننا وعلى أصنامنا وآلهتنا، وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، ما بقى شيء ما سواه ترى ولد أخوك، حتى آباءنا وأجدادنا قال هذا في النار، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، إما تسكته أو تخلينا حنا نسكته، حنا نفعل اللي نقدر عليه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، يعني ترى حتى أنت مو على دينه، أنت على ديننا يا أبو طالب، شلون ساكت عليه؟ نكفيكه. فسمع منهم أبو طالب ترى هذيل مو أي ناس، هذيل رجالات قريش، هذيل يعني مكة كلها قايمة عليهم، هذيل يمثلون قومهم، يمثلون مكة بأكملها، إما توقفه أو حنا اللي نوقفه. أبو طالب الحين ذكي، ما يبي أيضا يثيرهم، فإذا به يكلمهم كلاما رفيقا هادئا يهدئهم ويصبرهم وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عمن؟ عن أبي طالب. تخيل أبو طالب شنو دوره كان في هذا الوقت، وأبو طالب عم النبي كيف دافع عن الدين وعن الإسلام في هذه السنوات، إنه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الغريب على حبه لرسول الله وقناعته بالدين، لكن كان يقول حق النبي أنا على دين آبائي وأجدادي. تخيل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما استمر النبي في الدعوة إلى الله عز وجل، هني تدخل واحد من أكبر رجالات قريش، قال: لا لا، الأمر ما ينسكت عنه، من هذا الرجل؟ إنه الوليد ابن المغيرة، فماذا صنع مع رسول الله صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات.